قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ماذا كان رد هود؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. لو كان شخص عادي كان قال سفاهة، هذه إهانة لا يغسلها إلا الدم، ما بد من معاقبة هؤلاء السفهاء. ولكن هود نظر إلى القوم كما ينظر فيلسوف إلى صبية تحذفه بالطوب، إنه لا يكترث لهم ولا يغضب عليهم لأن مكانته النفسية تجعله أعلى، تجعله فوق، فهو ينظر إلى أعدائه نظرة ليس فيها الهوان أو الضياع، بل ينظر إليهم من أعلى، ولذلك لا يكترث بهم. ما كتبته هنا وما كتبه بيل كارنيجي في كتابه، مع أني في القاهرة وهو في الولايات المتحدة وبيننا سنين، فإنه المعنى واحد يكاد يكون صفحة متطابقة، أو الجسم وخياله في المرآة. وهذا لأنه أنا أمسك بمصباح الوحي وهو يمسك بمصباح التجربة والفطرة، وكلانا على حق فالتقينا، وهذا ما ألفت النظر إليه. الحقيقة الحلم أو التحلم من الأمور الإنسان في حاجة إليها، لأن فعلا الإنسان لما بيحس أن حد اقتحم شخصه الغضب ممكن يودي به هو نفسه. علشان كده قال الشاعر: ما يضير البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. احنا هنذكر بعض المواقف التي ذكرها فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك، ونحب من فضيلة الشيخ أن يعلق عليها. الموقف الأول اللي ذكره فضيلة الشيخ: يروى أن رجلا سب الأحنف بن قيس وهو يماشيه في الطريق، فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال: يا هذا، إن كان بقي معك شيء فقله ها هنا، فإني أخاف إن سمعك فتيان الحي أن يؤذوك. الحقيقة أن الأحنف بن قيس سيد قومه، وهو رجل كما قيل إذا غضب غضبت له 100,000 رمح، لا يسألونه لماذا غضب، ينصرونه. فإذا سفيه يلقاه في الطريق ويشتمه، الأحنف مشهور بالحلم، فاستمع ولم يتغير، وظل السفيه يمضي في سبابه غير مكترث، حتى اقترب من البيوت من المنازل، كانوا بعيدين فاقتربوا. فإذا الأحنف يقول لهذا السفيه: اسمع، إذا كان لديك كلام آخر تقوله لي فقله الآن قبل أن ندخل في العمران ويرانا بعض شباب الحي ويستمع إليك فيؤذيك، قل ما تريد. هذا يعني الأحنف لا يكترث لهذا. فانظروا إلى سعة الخلق وإلى الطريقة التي يعامل بها السفهاء، لا ننزل إلى مستواهم ولا تتغير نفوسنا، كما سمعتم في البيت الشعر السابق: طفل وقف على شاطئ البحر ورمى بحجر داخل الموج، ما يضير البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. فكذلك الأحنف بن قيس مثل ضخ، كون يجي واحد شيال ولا يجي واحد تافه اشتم اشتم زي ما انت اشتم، لكن لما لقاه طول وراح يدخل البلد قال له: ارجع خلص اللي عندك كله قبل ما يسمعك حد من الناس يبهدلوك. بارك الله فيكم. هو الحقيقة في موقف تاني ذكره فضيلة الشيخ محمد الغزالي، قال رجل لأبي ذر: أنت الذي نفاك معاوية من الشام لو كان فيك خير ما نفاك. فقال: يا ابن أخي، إن ورائي عقبة كأودة إن نجوت فيها لم يضيرني ما قلت وإن لم أنجو منها فأنا شر مما قلت. هذا ما يليق بصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي ذر، فقد استمع إلى رجل يشتمه يقول له: أنت الذي نفاك معاوية من الشام؟ لو كان في خير كان استبقك في الشام، لكن لم يجد فيك خيرا فطردك من هذا البلد. فقال له أبو ذر بسهولة: والله يا فلان، أنا ورائي عقبة كأودة، حساب الإلهي ورائي، إذا نجوت منه فلا يعنيني ما قلت، وإذا لم أنجو منه فأنا شر مما قلت فيه. هذا يعطي فكرة أنه أبو ذر لم يهتز للإهانة التي لحقته من شخص تافه، بل علق عليها بأن أنا أمامي حساب الله، فإذا نجوت من حساب الله ما يعنيني هذا الكلام ولا أثر له في مستقبلي ولا في حاضري، إنما إذا ضعت وراح مستقبلي مني فأنا شر مما قاله هذا الإنسان فيه. بارك الله فيكم. وقال رجل لأبي بكر: والله لأسبنك سبا يدخل القبر معك. قال: معك يدخل لا معي. تفضل. الرجل تطاول على الصحابي الأول وزيد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي بكر، وقال له بجراءة غريبة: لأسبنك سبا يدخل القبر معك. فقال له بكر في هدوء: يدخل معك أنت، أنت الذي ستحمل وزره وتلقى الله به ويكون عاره معك في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو جزاء المفترين. بارك الله فيكم. وقال رجل لعمرو بن العاص: والله لأتفرغن لك. قال: هناك وقعت في الشغل. قال: كأنك تهددني، والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة. قال عمرو: وأنت والله لو قلت لي عشرا لم أقل لك واحدة. تفضل. وهذا رجل تعرض لداهية العرب عمرو بن العاص، وهو معروف بالعقل الكبير والحلم الطويل، شتم عمرو فقال له: والله لأتفرغن لك. لكن عمرو قال له: تتعب نفسك ليه؟ تتفرغ ليه؟ تتعب نفسك. فالرجل قال له: أتعب نفسي؟ يعني كأنك تهددني، والله لئن قلت لي كلمة لا أقولن لك عشرا. فقال له عم: والله لو قلت عشرا ما قلت لك كلمة واحدة. هذا حوار بين شخصين متفاوتين جدا، واحد مالك نفسه، يملك نفسه ويملك خلقه ويملك مزاجه، والآخر مجنون يريد استثارة عمرو، وعمرو لا يستثار. عمرو كبير العقل كبير الخلق، ولذلك قال له: لو غبت تشتمني طول النهار ما رددت لك بكلمة واحدة. هذا هي الرجولة وهذا هو الخلق. أيضا في هذا النطاق برضو شتم رجل الشعبي فقال له: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. شعبي كان متعلقا برحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته، ولم يرد أن يجابه الرجل برأيه فيه واضحة، بل قال له: إن كنت صادقا في شتمك لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا في شتمك لي فغفر الله لك. وهذا منتهى الطيبة والتجاوز والصفح عن المسيء. بارك الله فيكم. منتهى الحلم. وشتم رجل أبا ذر الغفاري فقال له أبو ذر: يا هذا، لا تغرق في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. تفضل. هذا أبو ذر صاحب رسول الله، وهذا هو المنتظر منه، فهو يقول لمن يشتمه: لا تكن حاد الطبع سيء الخلق، دع للصلح موضعا، دع للصلح موضعا، فإننا لا نعامل الناس إلا بطاعة الله إذا هم عاملونا بمعصيته. وهذا هو الخلق العالي المنتظر من أبي ذر رضي الله عنه. بارك الله فيكم. ومر السيد المسيح بقوم من اليهود فقالوا له شرا، فقال لهم خيرا، فقيل له: إنهم يقولون شرا وتقول لهم خيرا؟ فقال: كل واحد ينفق مما عنده. هذه كلمة تذكرني بكلمة أخرى مروية عن المسيح ابن مريم، أنه مر هو وتلامذته بجثة حمار ميت متغير الرائحة، فقال تلامذته له: ما أنتن رائحته؟ فقال وقد نظر إلى الحمار الميت: ما أحسن بياض أسنانه. فاستغربوا، فقال لهم: ليذكر كل واحد منكم أحسن ما يراه ويعرفه في الآخرين، ويتجاوز عن أسوأ ما يراه فيهم. الصالحون لا يشتغلون بإحصاء القبائح وترديدها، بل يقولون الخير، فإذا قال اليهود في شرا فأنا لا أقول فيهم إلا خيرا. وفي المثل العام: كل امرئ يلبس من صندوقه. وقيل لقيس بن عاصم: ما الحل؟ قال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. واضح. وقالوا: ما قرن شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة. وقال الحسن: المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه. وتلا قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أكثر جرائم الناس أو ما يقع بينهم من معاصي سببه شيء تافه، وكما قيل: ومعظم النار من مستصغر الشرر. وقد نبهنا إلى أن معارك كبيرة قد تقع بين الناس والسبب شيء تافه، إن الأمور صغيرها مما يهيج له العظيم. ولذلك إذا جهل علينا أحد فينبغي ألا نلقاه بالجهل، بل ينبغي أن نكون أشرف. صل من قطعك، أعف عمن ظلمك، أعط من حرمك. ويقول الله تعالى في أهل التقوى والخير: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. هذه مكارم الأخلاق ومعاقد المروءة، والمؤمن أولى الناس بأن يستجمع هذه الخلال في سيرته ومعاملته للناس. بارك الله فيكم. وقال يزيد بن حبيب: إنما كان غضبي في نعلي، فإذا سمعت ما أكره أخذتها ومضيت. هذا قول لطيف. هذا رجل يكره أن يمتد حبل الشر وأن تزداد اللجاجة فيتحول المجلس إلى مجلس شياطين. والرجل أخذ النصيحة من قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المجلس العابث يقاطع، ولا معنى للبقاء فيه ولا في انتظام الإنسان مع الجالسين به. المجلس الذي يجعل الإنسان يخرج عن وعيه ويستفز غضبه ما يبقيه فيه أحد، إنما يستطيع إذا كان خالع النعل كما يفعل هذا الرجل الصالح يلبس نعله ويخرج من المجلس إلى الطريق بعيدا عن هؤلاء السفهاء الذين سيضيعون أخلاقه بأن يهبط معهم ويتسافى مع سفاهتهم. بارك الله فيكم. وقال علي: من لانت كلمته وجبت محبته، وحلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه. نعم، من لانت كلمته لما ألقاه بالشدة؟ ما يلقى اللين بالغلظة إلا أحمق، والعقلاء يتعاملون مع الرجل الطيب اللين بما ينبغي أن يتعامل معه به. ثم انضمت إلى هذه النصيحة نصيحة أخرى: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه. إن المستمعين لكما وهو يتسافه عليك وأنت تحلم عليه يجعل الذين يستمعون ضده، فهو في الحقيقة عدو نفسه، وهو بمسلكه يكثر الأعداء عليه. فمن الخير أن يكون الإنسان مالكا لزمام نفسه، مخرسا صوت الغضب في نفسه، وهذا هو الإسلام. وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز بعدما يكره فقال لعليك: إنما أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، انصرف إذا شئت. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، وقد جاء بعد عدد من الخلفاء كانت لهم شدة وصولة، فشاء الله أن يختبر عمر بواحد من الناس ضعيف الأخلاق، فأغضب عمر، ولكن عمر ملك نفسه ورفض أن يستجيشه الغضب إلى فعل ما لا يليق، فقال له: أنت تعلم أني خليفة المسلمين وأن السلطان معي، تريد أن تستفزني فأهجم عليك بعزة السلطان فيغضب الله مني وتنجو أنت؟ لا، سأحلم عليك، انصرف إذا شئت، ولا تحاول مرة أخرى أن تستفز ولي الأمر بما لا يليق، فأنت بهذا تضر نفسك. وأمير المؤمنين الذي يعرف ربه ويرقبه يغفر لك، لأنه يدخر هذا الغفران ليوم اللقاء يوم يقوم الناس لرب العالمين. بارك الله فيكم. أيها الإخوة الأخوات، يرى ذي الكرنيجي أن التحلم مع الأعداء رحمة تلحق بالنفس قبل أن ينال الغير خيرها ويدركه بردها وبرها، وهو ينقل لنا منشورا وزعته إدارة الشرطة بإحدى مدن أمريكا، وهي فقرة تستحق التنويه. الفقرة تقول: إذا سئل لقوم أن يسيئوا إليك فامحوا من نفسك ذكراهم ولا تحاول الاقتصاص منهم، إنك إذ تبيت نية الانتقام تؤذي نفسك أكثر مما تؤذيهم. وقال أيضا كارنيجي: أصيبت إحدى معارفي بداء القلب، فكان كل ما نصحه الأطباء ألا تدع للغضب سبيلا إليها مهما بلغ الخضب، فإن المريض بقلبه قد تكفي لحفر قبره غضبة واحدة. نرجو من فضيلة الشيخ محمد الغزالي التعليق مع ذكر بعض وصايا الرسول في حالة الغضب. ذكرتني كلمة ديل كارنيجي للمرأة المصابة في القلب أنها قد تحفر قبرها في غضبة واحدة، ذكرتني هذه الكلمة بما جاء في الصحاح عندنا من أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أوصني وأوجز، فقال له لا تغضب. خيل إلي أن هذا الرجل حاد المزاج، بدليل أوصني وأوجز كلمة لا يقولها رجل معتدل المزاج، هو حاد المزاج، وربما كان مريضا بالقلب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستبقي حياته لنفسه وللناس بأن يكون حليما، فإن الغضب قد يقتله. والآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغضب كثيرة، منها ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه وستر عليه برحمته وأدخله في محبته، إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر، أي برد، ولم يترك غضبه يشتد ويحتد، بل برد نفسه. وروي أنه قال من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه، ومن حفظ لسانه ستر الله عليه عورته. وعن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. وظاهر أن المرء مع تفاقم الغضب يغيب عنه وعيه ويتسلم الشيطان زمامه، فقد جاء في الصحيح استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام تبادل الشتائم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنطر النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاموا إلى الرجل وذكروه بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام، فصاح وقال لمن بلغه أمجنونا تراني؟ وهكذا بلغ الغضب بالرجل حدا لم يكترث فيه لتوجيهات النبوة. إن الاستعاذة بالله من الشيطان تجعل الإنسان في كنف الله، ولعله يذكر معها أن من خصائص الداخلين في الجنة الذين أحرزوا رضوان الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فكظم الغيظ والعفو عن الناس من أبواب الرضا ومن المداخل الأولى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، وقام الله وإياكم شعور الغضب. شكرا، بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، ونحب أن نؤكد على هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه آواه الله في كنفه وستر عليه برحمته وأدخله في محبته، من إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر، أي هدأ وبرد. وعنه أنه قال ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.